الخليج للإنتاج والتوزيع الفني تقدم لكم. شلك بمري لعمر عمري أعذب روحي لروحك، شلك عندي هوى المهدي ليش يفزز جروحك. منو يمك منو يمك اللي يهب ولك ظلمك، يخاف من العقل والخلق ولا قطرة حياة دمك. بعدنا كل شي ما صار، تعلق قلبك بنار حير شلون تحتار، ظلمت الما يظلمونه علة هيهات الحسين، طق شوق المجانين اجا حكم المساكين، صدق لا تجذب عيونك. خلص ليلي اليوم ادعون وزهت نجمة تمنى، وراك نشيل العيون مهر لو ترجع عنا. خلص ليلي اليوم ادعون وزهت نجمة تمنى، وراك نشيل العيون مهر لو ترجع عنا. صبرنا ومن صبرنا اي كبرنا وما كبرنا، صبرنا ومن صبرنا كبرنا وما كبرنا، لي حاجي اللي الما ينام وجعنا تعرف الايام، بلياه سهرنا بلياه سهرنا، تجي وتشوف ابد منعوف دموع قبل عيونك، ألف حجة لقاء مطوف أحبابك ما يودعونك. تجي وتشوف أبد منعوف دموع قابل عيونك، ألف حجة لقاء مطوف أحبابك ما يودعونك. اسمك يا من رسمك يجيب الشوق لعيوني، فدا عمري الوجه جيتك ولا تعبي لي ذبحوني. سالف جرح يرتاح، حستنا الشايل جناح، شبق بالعين ما طاح، النظر والدمع واحلامي، إلك بالنفس تذكار، نصيح وعجر بنار، غرقنا جفوف نكسار، خنك تتلوذ بيامي، الورد زرع الفراشات، الحلم ديرة قلبنا، تعب حيل المسافات ولا غير دربنا، الورد زرع الفراشات، الحلم ديرة قلبنا، تعب حيل المسافات ولا غير دربنا. قعد ليل بعمرنا والف ظلمة عبرنا، قعد ليل بعمرنا والف ظلمة عبرنا، عمى بعيون الالوان صاير عدها نسيان، ولا عرفت فجرنا ولا عرفت فجرنا، تظل ورق الشجر وتطيح سوالفنا الحجيناها، لو صحبة رمل ويريح ضايع الدر ممشاها، تظل ورق الشجر وتطيح سوالفنا الحجيناها، لو صحبة رمل ويريح ضايع الدر ممشاها. التوزيع الشبكي عباس البصري. القرى اسمي جاي يمي يقل الصاير بحالك، ولا تشنك هذاك انت أجذب عيوني القبال، قلت هونك قبل الغربة بوجهة تنشاف وعطش وينك يا الشباب جفن من الهوى يخاف حلمك ساكن عيوني حلمك ساكن عيوني عقلي قلبي وياك بعد شابي من انساك شلع قلبه مش اهواك بيا صفنا يردوني يا صفنا يردوني لعشق سيد الحمامات ندم راية غصن بهدوء اغلى الروايات دفو حروفك وصن لعشق سيد الحمامات الندم راية غصن بهدوء اغلى الروايات دفو حروفك وصن مش ابراقك نهرنا كل قطرة انتظرنا مش ابراقك نهرنا كل قطرة انتظرنا يا ماخذ لذة الماي قصب بعدك صبحنا دخيلك منتظرنا دخيلك منتظرنا مشت شم دنيا لك وتغيب نموت وننتظر جاي البي واجعد غيابي طيب يموت وعلته مخبي مشت شم دنيا لك وتغيب نموت وننتظر جاي البي واجعد غيابي طيب يموت وعلته مخبي مخبي